الشيخ يقول السائل: ورد في حديث فضل الأذان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب الغنم والبادية. ورد في كتاب الصلاة المصحح من الزاد نسبته مرة إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرى إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فما هو الصواب في ذلك أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذان الوجهان احتملهم الحديث، لأن أبا موسى رضي الله عنه لما قال لابن أبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء، وهذا مذهب الجمهور، لأن الأخير القول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارفع صوتك، قوله فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. ومنهم من يقول إنه على الأصل، لأنه أعاد الأمر إلى الكل، أي إذا كنت في غنمك إني أراك تحب الغنم والبادية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لأبي موسى رضي الله عنه، وبين له أن عليه أن يرفع صوته إذا أذن. وهذا يختار بعضهم كالغزالي ونحوه، وكل الوجهين حكاهم بعض الشراح في الحديث، فتارة نحكي على هذا الوجه وتارة نحكي على الوجه الثاني، حتى يكون طالب العلم على علم بالخلاف في الحديث. وكثيرا ما نحكي في الأحاديث والنصوص بعض الأوجه الواردة فيها ولا نرجح، خاصة إذا كان الأمر ليس، لا نقصد هذا الحديث، لكن باب التنبيه والفائدة. نأتي في بعض الأحاديث في الشروح نذكر ثلاثة أوجه أو أربعة أوجه، إذا احتمل الحديث هذه الثلاثة الأوجه والأربعة الأوجه، وإن كان نقول إن الوجه الفلاني قد يكون أقوى، فإن هذا لا يلغي بقية الأوجه، لأنه أمر محتمل. وهذه ميزة الشريعة في ورود النص في الكتاب والسنة محتملا لأكثر من أوجه، فإنك تجده إذا احتمل أكثر من أوجه، وكل هذه الوجوه لها أصول شرعية تدل عليها، ساغ لك أن تحتج به في كل وجه، لأن هذا لا يتعارض مع الشرع. فمن حيث الأصل أن الأوجه إذا احتملها الحديث أو احتملتها الآية، إذا استدل بوجه منها وهو محتمل، ولذلك نقول على أحد الوجهين، على أحد القولين في الحديث. وهذا كله من باب تنبيه طالب العلم، لأننا حينما نقول في الدروس هذا لطلبة العلم تعليما، ليس كما لو قلناه فتوى كجزم في الأمر أو ترجيح، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. ولذلك تجد في شروح الأحاديث لما يتعرضون للشروح، ليس حينما تجدها ليس بالطريقة التي يسلكها الفقهاء، تجد الشراح يريدون الاحتمالات والمفسرون يريدون الاحتمالات، لكن في الفقه تجدون على الجزم، وتجدها بيان الحكم على ما ترجح أو على ما قوي. وهذا مسلك معروف، أن طلبة العلم حينما تبين لهم في شروح الأحاديث وشروح تفسير الآيات الأوجه فيها، تتفتق أذهانهم ويصبح طالب العلم يبحث ما هو الأقوى في هذه الأوجه. إذا سمع فتوى بقول آخر يعلم أن هذا القول له وجه، لكن لو جاء الإنسان مثلا عبد ضعيف يرجح وجها معينا، فجاء يشرح الآية يفسر الآية يشرح الحديث من هذا الوجه، ويريد كل الناس أن تفهم هذا الفهم، ويضيق هذه الأمور التي وسع الله بها على عباده، فتجد فهم طالب العلم ضيقا يدور مع شيخه بفهمه. وهذا خلاف النصح، لأن النصح مطلوب لعامة المسلمين ولطلبة العلم خاصة. فطالب العلم حينما تذكر له الأوجه وتفتق ذهنه ويعلم، ولذلك تجد حينما كنا مع مشايخنا رحمهم الله كنا ندرك سعة علم العالم عن غيره، فتجد البعض يحكي أمرا غريبا فيقول الشيخ: نعم هذا عند الشافعية موجود، عند الحنفية موجود، عند كذا وكذا، ويبين وجهه ويبين أنه أصل عند طائفة من العلماء، ويقول أن هذا القول كان عند السلف ثم اندثر وأصبحت المذاهب بعد ذلك على خلاف. هذا هو العلم، أن يكون الإنسان على معرفة، ما دام أن النصوص تحتمل هذه الأمور فإنه يذكرها للناس ويؤجر على هذا، لأن بيان العلم الذي تحتمله النصوص والمستنبط من كتاب الله، لأنه كل مستنبط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون هذا الاستنباط من أئمة الاجتهاد أو ممن هو أهل الاستنباط، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، لأن البعض يأخذ هذا كأصل عام ويقول خلاص ما دام الآية تحتمل أنا أريد هذا الاحتمال، وهو ليس باحتمال عند أئمة العلم، إنما نقول الاحتمالات التي يريدها أئمة الشأن ومن له أهل للاستنباط، فهذه تفتق أذهان طلبة العلم وتبين لهم كثيرا مما يخفى من العلوم وتجعلهم على معرفة. تجد شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذه المسألة أصول الإمام أبي حنيفة تقتضي جوازها، وأصول الإمام مالك تقتضي تحريمها، وأصول الشافعي وأحمد تقتضي التفصيل فيها. هذا هو العلم، سعة العلم وسعة الاطلاع، معرفة مسالك العلماء والأئمة الذين هم أهل النظر في النصوص. أما أن تأتي لطالب العلم وتأتي بوجه واحد وتضيق عليه وتجعله يدور معك حيث درت ويذهب معك حيث ذهبت، وأن غيرك قوله مرجوح وقوله غير صدير، هذا ليس بعلم وليس بنصح. لا بد من أن يعلم طالب العلم أننا بشر نصيب ونخطئ، وأن أفهام العلماء رحمهم الله الله سبحانه وتعالى فاوت بينها، وهذه ميزة هذه الشريعة التي حكمت من محيط الأرض إلى محيطها، وهذا كله بفضل الله عز وجل بثروة هذه الشريعة التي ما تأخرت يوم من الأيام عن نازلة من النوازل، لكن بسعة الفهم والوعي عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قد ترى هذا الوجه ضعيفا في الآية هنا لكنه قوي في آية أخرى، وقد ترى هذا الوجه يستدل له ويقعد وينظر في مكان ضعيف وتجيب عنه، ثم تأخذ نفس الاستدلال في مقام ثاني ويمكنك أن تجيب عن نفس الإرادات التي أريدت عليه في ذلك المكان، ومن هنا تتسع مدارك طالب العلم ويفهم ويفقه. حينما تكون مثلا في مسائل الفقه تأتي وتقول هذه المسألة لا تجوز، هذه فتوى لا تجوز لقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه فتوى لا تجوز في أصح قول العلماء لقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه فتوى لا تصح وعلى قول الجمهور لقول الله وقول رسوله، ولا يشكل على هذا قوله تعالى وقوله الجواب عن دليل المخالف، هذه فتوى، وكل هذا تؤجر عن كل حرف فيه من الله سبحانه وتعالى، وكل هذا ترفع به درجتك ودرجة من يتعلم هذا العلم. فأنت تنصح لعامة المسلمين بإيراد الأشياء التي يفهم، لأنك أنت أخذت هذا من كتب أهل العلم المأمومين الثقات الذين هم أهل الاستنباط، فلا تبخل به على الناس ولا تجعل الناس منحصرين في فهمك الذي فهمته أو ترجيحك الذي عقلته ورجحته، فأنت بشر تصيب وتخطئ. فحينما تبين لهم هذه الأمور كما كان بعض مشايخنا رحمهم الله يبينون لنا هذه المسائل وقد رجحوا فيها، ثم تبين بعض ما يرجح ما كان مرجوحا عندهم، فهذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. ومن ظن أن العلم محصور في بعض العصور فقد حجر واسعا، والله سبحانه وتعالى فضله عظيم، فنسأل الله من واسع فضله العظيم، والله تعالى أعلم.